شعنا وذلك وثمود الذين جاءوا الصخر بالواد وثمود الذين جاءوا الصخر بالواد يحضون على طعام المسكين حول ولا قوة إلا بالله. وأما الإنسان صفا صفا. Yeah. فيومئذ لا